قادسيه قادسيه الرياحين النديه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها. إلى الذين ضلوا عن طريق الهداية. إلى الذين استحسنوا درب الضلال والغواية. إلى الذين نسوا يوم الفناء والنهاية. نقول لكم انتبهوا، فإنه سيأتي عليكم يوم عصيب، وإنه ليوم عجيب ورهيب. يوم يقول الله فيه: انفخ يا إسرافيل، انفخ يا إسرافيل. إسرافيل ينفخ في الصور، ويتبدل كل ما على وجه الأرض والسماء، ويتغير النظام، ويعلن عن يوم القيامة، يوم الفناء، الدار الآخر، إعلان اليوم الذي أعده الله للحساب، عن يوم الدين، والذي يبدأ بهذا الانقلاب الكوكب. ويوم ينتخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذا الكون سينكمش بفعل الصور، نفخة إسرافيل، نفخة تنفخها تجمعه وتطويه وتعيده كما كان. يقول علماء الفلك: من دراستنا للكون وجدنا أن نهايته ستكون انكماشا وطيا إلى أن يعود إلى حالته الأولى. ونقول له: هذا الذي قرره القرآن قبلكم قبل 1400 عام، فقال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيها العلماء، من علم محمدا قبلكم وقبل كل العلوم وقبل كل الدراسات وقبل كل الفيزياء والنظريات والبحوث؟ إن الذي يصدق وصفه على نهاية الكون هو صادق الوصف، ويخبرنا بالحق الذي تشهد به شهادة حقائق الوجود من حولنا وتقدم العلوم الثابتة الراسخة على قواعد صحيحة. يوم الفناء. تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها. القادسية بالدمام تصحبكم مع الفناء الشامل للشيخ عبد المجيد الزنداني. وتنفاطر الأرض من نفحة هنالك تخرج أثقالها. إن هذا الكون الذي نحن فيه بأرضه وسمائه ونجومه وكواكبه قد خلقه الله خلقا يستقيم مع الحياة الدنيا هذه التي نحن عليها، وتتفق سننه مع ما قضى الله وقدر في هذه الحياة. لكن إذا جاء يوم الحساب يبدل الله الأرض غير الأرض، والسماوات فتتبدل السماوات وتتبدل الأرض وتتغير السنن والقوانين التي تحكم هذه الموجودات. لماذا؟ لأننا انتقلنا من دار العمل إلى دار الجزاء، لأن الوضع يوم ذاك هو وضع جزاء وحساب وثواب وعقاب، فالسنن غير السنن. ويقول العلماء: الإنسان في بطن أمه تحكمه سنن غير السنن الذي تحكمه بعد أن يخرج من بطن أمه. وهو في بطن أمه طعامه يأتيه جاهزا مطبوخا مهضوما صافيا نقيا عبر مشيمة الدماء، لا يحتاج إلى أن يشتغل ولا يزرع ولا يقلع ولا يصنع ولا يعمر ولا يبني ولا يسافر ولا يجي ولا يروح. يأتي إليه وفي مكانه كامل جاهز، ويأتيه الهواء كذلك عن طريق حبل السرة، كل هذا عن طريق حبل السرة، بدون أن يتنفس، بدون أن يتكلف أي جهد من الجهد طوال 9 أشهر، وهو في أمان، وهو محاط في هذه الحالة بكيس مائي، ببركة من الماء، يسبح داخلها هذا الماء اسمه السائل الأمنيوس، وهو معلق داخل ذلك السائل، يعني إذا وقعت لطمة على بطن الأم أو ضربة، فإن الضربة تنتقل من بطن الأم إلى الرحم، ومن الرحم إلى السائل الأمنيوس، فلا تصل إلى الجنين إلا وهي أمواج سائل وليست ضغطات جسم صلب. لا يوجد هواء يستنشقه، ولا يوجد طعام يأكله من فمه، طعام والشراب بطريقة أخرى كما قلت جاهزا مهضومة عن طريق حبل السرة. فإذا خرج إلى الدنيا رأى عالما آخر بقوانين أخرى، بتركيب آخر، جبال وديان وشجر وأنهار وبحار ورياح وأمطار، وعالم آخر آخر وسنن أخرى، ولو حدث عنها وهو في بطن أمه لصعب عليه أن يصدق هذا الحديث. ونحن بين يدي الفناء الشامل لهذه الدنيا، هذه خلاص تدمر، هذه الدنيا خلاص انتهى دورها، دورها انتهى، وأصبح الدور الآن حياة جديدة، حساب جديد، نظام جديد، قانون جديد، هو يوم الحساب. فالله جل وعلا وصف لنا ما يجري من حوادث كونية على هذه الأرض، في الأرض وفي السماء، وصف لنا ما يجري من حوادث كونية. هذه الحوادث الكونية كانت بعيدة التصور، يعني ما يقدر أحد يتصورها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد زمنه بقرون، ما أحد يستطيع تصورها. لكن بتقدم العلم التجريبي اليوم والعلوم الكونية ومعرفتهم لخصائص المادة وقوانين التي تحكم المواد، استطاعوا أن يستنبطوا وأن يفهموا بعض ما وصفه القرآن لذلك اليوم، لما سيكون في ذلك اليوم من تغيير وتبديل، وعلموا أن ذلك هو الوصف الدقيق الصحيح وأن غيره خطأ. فتكون هذه الأوصاف ليوم القيامة، ليوم الحساب، التي جاءت العلوم المعاصرة والعلوم الحديثة شاهدة بصدقها، تكون معجزة من معجزات القرآن، معجزة أخرى جديدة، وهي في نفس الوقت شهادة أخرى بأن الذي وصف هذا الكون ونهايته هو العليم بسنن هذا الكون وخصائص هذه المواد وكيف تتصرف وكيف تتحول على مر الزمان عندما تحدث تلك الأحداث يوم القيامة. وأذكركم بما مر بنا عن نهاية الكون، فعلماء الكون اليوم وعلماء الفيزياء الفلكية يدرسون ما هي الصور المحتملة لنهاية الكون، يعني هم بيدرسوا يوم القيامة ولكن بطريقة أخرى، بطريقة خصائص المادة. يقول لك الكون هذا له خصائص، له صفات، المواد هذه لها نشاط، لها عمل، لها كذا، لها توجهات، لها. طيب فين بتروح مع الزمن، مع مرور الزمن ماذا سيكون من أمرها؟ طبعا هم يتكلمون على اعتبار أنه ليس هناك إسرافيل، مفيش ملك الذي سينفخ في الصور، وليس هناك نفخة صور، وليس هناك خالق يأمر ويحدد، وليس هناك موعد، وليس هناك، يعني يدرسون دراسة مادية. مع ذلك الدراسات المادية التي هم عليها أو يمضون فيها تقدم تصورين. إيش الصورة الأولى؟ تقول الصورة الأولى إن الكون يتمدد ويتوسع، يعني النجوم ليست في أماكنها، النجوم تتوسع باستمرار وتتمدد باستمرار وتتباعد باستمرار، فالكون هذا والسماء هذه مثل بالونة نفيخة، هذه البالونة تنتفخ وتتوسع وتتوسع وتتوسع، والنجوم معلقة فيها، فيتتوسع النجوم ومدن النجوم. فهم يقولون نحن نلاحظ هذا، من أين عرفنا هذا؟ قالوا بنقيس المسافات وبنقيس الضوء وبنعرف أن هذا النجم يبتعد عن الأرض أم يقترب، عن طريق تحليل الطيف، تحليل الضوء الطيفي، يعني تحليل أطياف الضوء. فنحن نستطيع أن نعرف أن هذه النجوم تتباعد أم تقترب، وبالحسابات وجدنا أن النجوم كلها تتباعد بعضها عن بعض وأن السماء في توسع. فقال علماء المسلمين، قالوا هذا الذي ذكره القرآن، قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لموسعون أي لازلنا نوسع فيها، لأن موسع اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على وقوع الفعل في الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي حفظناه ونحفظه وسنحفظه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي وسعناها ونوسعها وسنوسعها. فهم يقولون درسنا هذه السماء وجدناها تتوسع ولا تزال تتوسع وتتمدد. طيب مع هذا الاستمرار في التمدد ماذا سيكون؟ قال هناك إحدى حالتين. منين جبتم الحالتين هذه؟ قالوا درسنا خصائص المواد وصفات المواد التي يتكون منها هذا الكون وقوانين التي تحكم هذه المواد، فوجدنا أن الاحتمال الأول هو أن الكون يستمر في التمدد والنجوم تستمر في التباعد حتى تنفلت عن النظام وتندثر، وهذه هي نهاية الكون. النظرية الثانية، هذه نظرية مرجوحة، النظرية الثانية وهي التي عليها أكثر علماء الفيزياء الفلكية، يقولون إن الكون يتوسع وسيستمر في التوسع إلى حد محدود ثم ينكمش مرة ثانية، ينكمش إلى أن يعود كما كان في أول الخلق. لأنه هذا التوسع من أين جاء؟ التوسع هذا المستمر معناه أنه كان في الأول منكمش، فهو الآن يتوسع ثم سينكمش إلى أن يعود إلى حالته الأولى التي بدأ به. وفي محاورة بيني وبين أستاذ أسترالي في علم الفلك تناقشنا حول هذا، فسألني هذا السؤال، قال لي القرآن يؤيد أي النظريتين؟ أنا أعلم أن أكثر العلماء على النظرية الثانية التي تقول بأن الكون هذا سوف ينكمش، فقلت له اقرأ في أواخر سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيد. لما قالوا هذه إيش قالوا؟ قالوا الشيء الذي يمكن أن يجعل هذه هي النهاية الحتمية هي أن يوجد في الكون مادة أكثر من المادة التي حسبناها. بعد قولهم هذا اكتشفوا مجرات، يعني ملايين النجوم، مجرات هائلة فيها ملايين ومليارات النجوم ولكنها لا تشع بضوء منظور، وهي ذات أوزان وكتل هائلة. فقالوا إذن هذا يؤكد هذه النهاية للكون. طيب هم اليوم بيقولوا من دراستنا للكون وجدنا أن نهايته ستكون انكماشا وطيا إلى أن يعود إلى حالته الأولى. نقول هذا الذي قرره القرآن قبلكم قبل 1400 عام، فقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فمن علم محمدا قبلكم وقبل كل العلوم وقبل كل الدراسات وقبل كل الفيزياء والنظريات والبحوث بهذه الحقيقة، إن الذي يصدق وصفه على نهاية الكون هو صادق الوصف ويخبرنا بالحق الذي تشهد به كل يوم حقائق الوجود من حولنا وتقدم العلوم الثابتة الراسخة على قواعد صحيحة. إذن سيعود الكون إلى الحالة التي بدأ بها وستطوى السماء، ومن آثار طي السماء ماذا يكون؟ إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت. وفي آية أخرى وإذا النجوم طمست. وإذا النجوم طمست يعني انكدرت هنا طمست هي أظلمت. الشمس كلكم بتشوفوها قرص مش كده؟ قرص مكور مش كده؟ في حد بيشوفها غير كده؟ ما في حد بيشوفها. لكن عندما أرسلوا أقمارا صناعية وسفنا فضائية واقتربت من الشمس وجدوها غير هكذا، وجدوا لها أعناق طويلة ووجدوا لها من أماكن ممتدة ومن أماكن غير ممتدة، ليست مكورة. ما وجدوها مكورة كما ترونها أنتم بأعينكم، بل وجدوا لها امتدادات، شيء طالع وشيء نازل وشيء قريب وشيء بعيد وشيء، فتكويرها يكون في طور آخر. فإذا كان يوم القيامة تنكمش هذه الشمس وتكور هذه الشمس. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. والنجوم ماذا يحدث لها؟ تطمس. تطمس كيف تطمس؟ يعني الضوء الذي عليها يزول. درس علماء الفلك بعض النجوم، الله أقسم بالنجم إذا هوى والنجم إذا هوى، يعني هناك نجوم تنتهي، فدرسوا هذه النجوم التي تنتهي فوجدوا أن النجم مثل الإنسان له عمر محدود، وسخر الشمس والقمر كل يجري إيش؟ لأجل مسمى. فالشمس عندها أجل والقمر له أجل والنجوم لها أجل، لها أجال مثل ابن آدم. فوجدوا أن النجوم لها أعمار ولها أجال، تكون شابة ثم تكون في اكتمال ثم تضمحل في النهاية. كيف؟ قالوا راقبنا النجوم ودرسنا حالات النجوم فوجدناها تمر بهذه الحالة. النجوم إذا كانت في البداية تكون حمراء تشع بلون أحمر، فإذا تقدمت في السن تنكمش وتصغر وتشع بلون أبيض، ثم إذا تقدمت في العمر انكمشت وذهب ضوءها وطمس ضوءها. هذه النهاية، تنكمش وينطمس الضوء وتتحول إلى نجوم سوداء، نجم أسود ليس له ضوء. فبالانكماش في النجوم يطمس الضوء. ونحن قد قلنا في الآية الأولى أن السماوات تطوى يوم نطوي السماء كطي السجل، أي تنكمش. إذن الحالة التي ستخضع لها المادة هذه التي انكمشت إيشي؟ هي حالة النجوم التي تنكمش. النجوم إذا انكمشت ذهب ضوءها، وهذا هو الذي وصفه القرآن، وإذا النجوم طمست. لكن الكواكب ليست كالنجوم، الكواكب أجسام صلبة كالأرض، الأرض كوكب، القمر كوكب، أما الشمس فهي نجم صغير ملتهب، والنجوم عبارة عن كتلة من الغازات الملتهبة والتي تتفجر فيها القنابل الذرية والهيدروجينية في باطنها باستمرار، فهي لهب مستعر متقد وليس كالكواكب. فالكواكب أجسام صلبة، فإذا انكمشت هذه الأجسام الصلبة إيش يحصل لها؟ تتكسر، مش كده؟ لما تجيب شيء وتضغطه وهو مادة صلبة ماذا يقع لها؟ تتبتت. ولذلك عندما وصف الله نهاية الكواكب وصفها وصفا آخر غير نهاية النجوم. النجوم قال وإذا النجوم طمست، أما الكواكب فماذا قال؟ وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت. ليش؟ لأنها مادة صلبة تنتثر، أما تلك شيء غازي ينطمس ويذهب ضوءه. من علم محمدا هذه الحقائق صلى الله عليه وسلم وهذه الخصائص الدقيقة لصفات المواد ولصفات النجوم والكواكب وما سيكون عليه حال السماء؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا علم عرفه علماء عصرنا بعد دراستهم لخصائص المواد. ومما جاء في الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا إلا أنه يصل إلى درجة الحسن لشواهد أخرى، شواهد من الحديث تقويه فهو حديث حسن. ماذا جاء في هذا الحديث؟ جاء فيه أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. هذا هو الذي رأيناه في النجوم كما قلت لكم. النجم في شبابه يكون أحمر ثم ينكمش فتزداد حرارته وتزداد درجة الحرارة، ولذلك درجة الحرارة في النجوم التي تشع بلون أبيض أقوى من الحرارة في النجوم التي تشع بلون أحمر، فالتي تشع بلون أبيض أشد حرارة، حتى وجدنا أنفسنا مع النجوم السوداء. النجوم السوداء هذه لماذا هي سوداء؟ قالوا لشدة الجاذبية فيها، لشدة كثافتها ولشدة حرارتها وقوتها، بحيث لا تسمح لجزيئات الضوء أن تفلت منها. جزيئات الضوء، فوتونات الضوء التي تخرج من النجوم الأخرى، هذه من قوتها وكثافتها وقوة جذبها لا تسمح لهذا الضوء أن يمشي فتكون سوداء مظلمة. إذن تصوير غريب لحالة النار. نحن نعرف أن النار تكون حمراء ثم إذا أردنا أن نزيدها لهبا ابيضت شيئا ما، يعني تطلع بياض وكذا، لكن أنها تسود ما دخلش في بالنا هذا أبدا، ولا شيء هو نشاهده على الأرض. لكن شاهده موجود في النجوم، لكن شاهده موجود في السماء. أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت. كلام غريب غير مألوف في خصائص المواد عندنا وفي خصائص النار، لكن اليوم رأيناه بالضبط. عندما تكون درجة الحرارة عالية جدا جدا جدا تكون سوداء، فهي سوداء مظلمة. هذا وصف من؟ وصف العليم بأحوال يوم القيامة، وصف العليم بأحوال النار، عليم خبير بما خلق سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب، والجبال وكانت الجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. دعونا قبل الجبال نشوف أولا إيش اللي بيحصل من دقة في الأرض. يوم ترجف الراجفة، الراجفة زلزال مش كذا ولا لا؟ يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يعني الرجفة هزة وبعدها إيش؟ رادفة، رادفة يعني تالية لها، مثل الذي يردف واحد وراه بعد ماشي فأردفه بآخر، يعني التالية التي تردفه وتتبعها. اليوم إذا سألت علماء الزلازل وقالوا لك وقع زلزال، طيب إذا وقع زلزال ايش يحصل؟ خلاص تزلزلت الارض وتهدأ؟ قالوا لا، اذا وقعت الموجة الزلزالية الاولى فانتظروا تتابع زلازل اخرى تردف الزلزال الاول. ما في زلزال الا وله زلازل تابعة له تردفه. ليش تردفه؟ قالوا لان الزلزال هذا الذي يحدث قشرة الارض قشرة صلبة، لكن تحت القشرة الصلبة مادة سائلة نصف سائلة مثل القطران، تعرف القطران حق الاسفلت، له سائل كالماء وله صلب كالأشياء الجامدة الصلبة، وإنما نصف سائل. فالطبقة الثانية من الأرض طبقة نصف سائلة، فلما يقع زلزال الرجفة تحدث، الزلزال تحدث، لكن هي تحدث مرة في الجسم الصلب، أما في السائل فتحدث موجات. فلذلك تجي موجة بعد موجة بعد موجة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن لكل زلزال زلازل تردفه أو زلزال يردفه ويتبعه؟ هذا أمر ما علم إلا بتقدم علوم الأرض والأجهزة ودراسة تركيبها. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماذا يعني هذا؟ قال المفسرون أثقالها جثث الموتى، قد تحدثنا عن هذا، لكنهم قالوا أيضا أثقالها معادن الأرض. كيف؟ قال علماء الأرض والفيزياء الأرضية، علماء الجيولوجيا، قالوا قشرة الأرض خفيفة التي تحتها ثقيلة التي تحتها أثقل منها، فكلما نزلت في باطن الأرض كانت المادة أكثر كثافة وأكثر ثقل، إذا ثقل الأرض في باطنها. وهنا الآية تخبرنا بهذه الحقيقة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن أثقال الأرض في باطنها بجوار جثث الموتى التي جاء ذكرها، وهي من الناحية المعنوية أكثر الأثقال؟ طبعا فرعون وغير فرعون والنمرود و طغاة وكذا، لا شك أن جثثهم من أثقل ما يكون، ليس حسا ولكن على ما اقترفوه من الجرائم أو اقترفوه من الآثام. كما أن الصلحاء والأتقياء لا شك أنهم لهم وزن عظيم عند الله. الشاهد أن هذه الآية تخبرنا بأن أثقال الأرض في باطنها، وهي تصف الأرض وما سيحدث لها من زلزال، فالزلزال ينتج عنه تشقق وفي القشرة الأرضية فيسمح بخروج هذه المواد الثقيلة من أسفل إلى أعلى، كلها أوصاف لما يقع على الأرض أوصاف علمية دقيقة منسجمة مع خصائص مادة الأرض وتركيبها وتكوينها، وذلك لا يكون إلا من العليم بتلك الخصائص وبتلك الصفات. هذه الأرض بسبب ثقلها الذي في باطنها، يقول علماء الجيولوجيا وعلماء الأرض وعلماء الفيزياء إن الأرض بهذه الخاصية بثقلها الذي في باطنها ينشأ عنها جاذبية، قوة جذب، فتمسك ما على سطح الأرض. يعني نحن الآن في المسجد والمسجد مستقر وإحنا مستقرين في أماكننا، مع أن الأرض تدور، مع أن الأرض تدور. طيب لو كانت الأرض بتدور وما فيش جاذبية تجذبنا على الأرض، إيش كانت النتيجة؟ كان نحن بنطير الآن في السماء، بنغزل إحنا والبيوت حقنا والسيارات حقنا ولذلك جعل الله هذه الجاذبية في الأرض بحيث تمسكها. أمن جعل الأرض قرارا؟ من جعل الأرض قرارا لما فيها تمسك ما عليها؟ أمن جعل الأرض قرارا؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه الجاذبية التي تجذب الأرض يوم القيامة تتغير المسألة. كيف تتغير المسألة؟ لما كانت الأرض كروية بهذا الشكل فإن مركز ثقلها قريب من وسطها، قريب من وسطها، فيتجذب الأجسام إلى الداخل فتمسكها على السطح. لكن يوم القيامة تضرب الأرض ضربات بحيث تصبح كخبزة النقي، مثل الخبزة، فتستوي وتمتد وتصبح عبارة عن خبزة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وين الجاذبية الآن؟ أين مركز الثقل؟ ما عاد فيش مركز ثقل لأن الشكل الكروي ضاع انتهى. لذلك نجد إشارة إلى هذا المعنى والله أعلم قول الله تعالى وإذا الأرض مدت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. شفت العجينة يوم يفصلوها وعادي كروية هكذا، وبعدين لما يخلوها خبزة كيف يسعون دق دقة لما تتوطط قرص واحد. فالأرض هكذا مثل الخبزة حق أول ما شيء وعادي كرة على ما هي عليه، وبعدين يقع لها تمديد تتبطط تتبطط فتفقد مركز ثقلها. فالنتيجة إيش؟ النتيجة أنها تتخلى عن صفة الجذب، تتخلى عن صفة الجاذبية. ولذلك قال تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. أما الآن تبططت وامتدت فأصبحت قرصا ممتدا، ذهب مركز الثقل، ذهب الجاذبية. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. طبعا سبحان الله سبحان الله. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، دقائق أوصاف لا يعلمها إلا أكابر علماء الاختصاص في هذا الباب وفي هذه الفنون وفي هذه المجالات وخصائص علوم الأرض. ويأتي المولى جل وعلا سبحانه وتعالى ويخبرنا جل وعلا بخصائص هذه الأرض وما سيؤول إليها. الجبال يا سادة يا كرام، الجبال الجبال هذه الجبال صلبة، يخبرنا المولى وكانت الجبال كثيبا مهيلا. شتو كثبان الرمل، شتو الرمال، الرمال تقال عليها كثبان، كثبان رملية. مهيلة يعني غير متماسك، غير متماسك. عندما درسوا تكوين الصخور وتكوين الجبال وجدوا أن الأصل في التكوين للكثير من الجبال على وجه الأرض، خاصة الجبال الرسوبية التي هي أكثر جبال الأرض اليوم، إذا فتت هذه الجبال تتحول إلى رمل، رمل رمال. ولذلك هناك مطاحن تطحن أحجار فتحولها إلى رمال. رمال كثيبا مهيلا. ويوم القيامة يقع لها دكة هذه الجبال هذه اللي انتم شايفينها شيء أكبر خلق شيء في أذانكم شيء عظيمة. هذه يوم القيامة تكون الجبال كثيبا مهيلا. وأما البحار يقول الله جل وعلا وإذا البحار فجرت، ويقول وإذا البحار سجرت، سجرت يعني اشتعلت نارا، وفجرت يعني تفجرت بمادتها وما فيها. درسوا أيضا خصائص هذه البحار فوجدوا أن باطن البحر قيعان البحار عبارة عن طبقة تصل إلى 5 كيلومتر من الصخور، قاع المحيطات عبارة عن طبقة 5 كيلومترات مشققة، هذه الأحواض أحواض البحار وأحواض المحيطات مشققة من وسطها، من هذه الشقوق تخرج نيران من باطن الأرض كما مر بنا، فتجعل البحار في قاع البحار مسجرة ومشتعلة بالنار. لكن يوم القيامة يوم أن يخرج ما بباطن الأرض، فإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، من هذه الشقوق وغيرها تخرج مادة النار الهائلة، مادة النار الهائلة التي تحت قاع المحيطات هذه. فماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة أنها تشتعل البحار. قال بعض العلماء من المسلمين والباحثين في مجالات الإعجاز العلمي، قالوا الماء عند 400 درجة مئوية، إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى 400 درجة مئوية فإنه يتحول إلى غازي الهيدروجين والأكسجين، يتحلل ويصبح الماء هذا عبارة عن هواء، يتحول إلى هواء. الأكسجين يساعد على الاشتعال، الهيدروجين يشتعل بتفجيرات هائلة. فإذا تصورنا حرارة هائلة فوق 400 درجة مئوية، طبعا آلاف الدرجات، وتفكك هذه البحار بمائها، فماذا ستكون النتيجة؟ أن تتحول هذه البحار إلى تفجيرات هائلة ضخمة جدا. لكن أهي بهذه الطريقة أم بغيرها؟ الله أعلم. لكن الله يقول وإذا البحار فجرت، والعلماء البحار يقولون إذا خرجت هذه المواد من باطن الأرض فإن أقرب ما يكون إليه الأمر هو أن تتفجر هذه البحار. يصف الله لنا ما سيكون بالنسبة للنجوم وللشمس وللقمر وللأرض وللجبال وللبحار، يصف ما يقع بأوصاف ما كان الناس يستطيعون تصورها ولا تخيلها. أصبح اليوم العلم الحديث يقول لنا إن الذي يستقيم مع ما نعلم من خصائص المواد والقوانين التي تحكم هذه المادة هو أن تكون نهايتها بهذا الشكل. إذا كانت هذه هي الصورة التي سوف تكون عليها، فنقول مع هذا الفناء الشامل ومع هذا التبديل للسماء والتبديل للأرض ومكوناتها يكون الإعلان عن يوم القيامة. يوم القيامة يوم ينفخ في الصور. الصور سببه ليس كما يقول هؤلاء علماء الفيزياء الفلكية أن الكون يتمدد يتمدد يتمدد ثم ينكمش من نفسه، لا، سينكمش بفعل الصور، النفخة، نفخة تنفخه فتجمعه وتطويه وتعيده كما كان. وهذا الفارق بيننا وبينهم، أن لدينا علم من الذي خلق الأولى والآخرة، من الذي خلق ويعلم ما كان وسيكون، فأخبرنا عن طريق رسله الصادقين ما سيكون عليه أمر هذا الكون. فستنكمش هذه الدنيا وتطوى هذه السماء، وتتبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. وفي هذا يموت كل من على وجه الأرض، يتبايعان. واحد بيشتري يقول له الثوب هذا بكم، يقول له هذا الثوب بكذا، قال له مده، في مده والساعة تقوم، وما يتم مده إلا يوم القيامة. وهذا يجهز نفسه، يجهز حوضه ليسقي منه الحيوانات وكذا، وبجاهز فالساعة تقوم، وتقوم الساعة على شرار الناس. لا تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع صعلوك بن صعلوك، ليس فيهم من يقول الله الله، عليهم تقوم الساعة. مذهلة مفزعة. كيف بقى حالك وانت تشوف النجوم انكدرت، الشمس كورت، الجبال نسفت، البحار فجرت، الأرض زلزلت، كيف بقى الهول هذا؟ هول هائل، تبديل هائل لصفحة الوجود. هذا كله لا يقع إلا على شرار خلق الله. ستسألون وأين الأخيار؟ الأخيار قبل هذا الحادث يرسل الله ريحا من جهة اليمن، هكذا جاء في الحديث، ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين ولو دخل في داخل كهف، ولو دخل يتخبأ، إما يتخبأ فإن هذه الريح تصل إليه وتقبض روحه، فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض، لا يبقى مؤمن، يموتون. ثم تقوم الساعة على شرار خلق الله، على لكع ابن لكع، صعلوك ابن صعلوك، على الصعاليك، هؤلاء المجرمين الكفرة الذين يستحقون أن يشهدوا هذا الموقف المحزن المفزع المهيل. وهذا هو الإعلان عن قيام الساعة. ولذلك ليس هناك شيء من المخلوقات أزلي أو أبدي، فكل المخلوقات لها آجال معلومة. عينك ما شاء الله تشتغل تشتغل لما تكبر، ما تدري لو قدها تصغر تضعف تضعف تضعف تجدي لها نظارة، ما له، قالوا تعطل بصره. سمعك الذي كان يسمع طنة النامس، الذي كان يسمع هذا بعدين ها ارفع صوتك ماذا تقول، له أجل محدود. عظامك أي كنت تبز زي الضبي، بعدين إذا سقطت من درجة لا درجة تكسرت لما يصيبها من الهشاش. أجل معلومة، أجل أجل، زمن محدود لازم تلقى حسابك. هذه نتيجته. كذلك الجبال، هل تعلمون أن الجبال تتحطم وتولد؟ تستغربون من كلامي، هلو إيش هذا الكلام يا شيخ، جبال تولد؟ أقول لكم والله جبال تولد. كيف تولد؟ ما شنا علماء الجيولوجيا يقولون، علماء الأرض الذين قضوا أوقاتهم يقولون تنزل الأمطار فتفتت الصخور وتلاقي السائلة. السائلة تعرف السائلة ولا لا؟ ما في سائلة، فتات من نيس ولا لا؟ هذا النيس من إنجا من صخور الجبال. أما الأنهار الواسعة فملايين الأطنان التي تجرفها معها من التراب والمعادن المختلفة، ملايين كل عام ترميها إلى قاع البحر. من أين جابتها؟ جابتها من الجبال، فتتآكل الجبال تتآكل الجبال تتآكل الجبال. شو دليل على هذا؟ مش يوم كنت صغير وكنت توقف هكذا وتطلع تتفرج على القرية، قالوا لك القرية قفل الجبل، ذا الحين قد طلعت من بعد الجبل أو لا؟ ها هزيتم روسكم، ظهرات. ايش اللي خلاها تظهر؟ هو الجبل نحف لأنه تآكل، تآكل وجرفته السيول وجرفته الأمطار وفتتته وسحبته، يلا انزل منزل منزل منزل، وكل هذه تتجمع في النهاية ويصب بها في البحر. في مصب الأنهار في البحار وجدوا كتلا هائلة جدا جدا جدا جدا جدا من الرمال التي تنزل وترمى بها. فهذه الرمال التي تنزل وتضغط على قاع البحر، تضغط على قاع البحر، قاع البحر يضغط على إيش؟ الصهير البركاني، مش كده؟ مش قلنا تحته صهير بركاني؟ الصهير البركاني يدور يدور يدور وين البقعة الضعيفة، يطلع بركان، البركان يطلع جبل، يولد جبل، فجبل يتلاشى ويتآكل وجبال تنمو. ولكل أجل وبآجال، فللجبال آجال، وكما أن للجبال آجال وللإنسان آجال، وللكواكب آجال، وللنجوم آجال، حتى النجوم آجال. فاعلموا أن لهذه الأرض آجال، أجل محدود وأجل معلوم مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وتكون نهاية هذا الأجل للكل، كما أن لهذا أجل وهذا أجل وهذا أجل، في أجل كل للكل هو الساعة. إيش الساعة؟ انفخ يا إسرافيل، ينفخ في الصور، لخبط الدنيا هذه كلها، ويتبدل كل ما على وجه الأرض والسماء، ويتغير النظام، ويعلن عن يوم القيامة وعن الدار الآخرة، وإعلان اليوم الذي أعده الله للحساب عن يوم الدين الذي يبدأ بهذا الانقلاب الكوني. فطامعين في عيشة، أنت عينك لها أجل، وذنك لها أجل، ونخرتك لها أجل، ولحمك لها أجل، وعظمك لها أجل، وجبلك لها أجل، وأرضك لها أجل، والسماء لها أجل، والكون له أجل. وين رايحين؟ ما في إلا أن نستعد لما بعد هذه الآجال، للقاء الله سبحانه وتعالى، وللوقوف بين يديه. تم هذا العمل باستوديو القادسية، مهندس الصوت أبو مصعب. وتنفاطر الأرض من نفحة هنالك تخرج أثقالها، ربت ساعة نيالها، وزلزلت الأرض زلزالها. إذا قاربت ساعة نيالها، وزلزلت الأرض زلزالها. تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها، وتنفاطر الأرض من نفحة هنالك تخرج أثقالها. وفي جميع التسجيلات الإسلامية، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى متى هذا العناء؟ إلى متى هذا الشقاء؟ اسمعي، لا مانع لدي أن تبقي طوال عمرك عنك. الفتاة المسكينة أصبحت لا تأكل ولا تشرب، المسكينة أصابها ضعف شديد، حاولت الانتحار، قامت بتناول بعض الأدوية، وبعدها حولت إلى المستشفى. فلذات الكبد، من فعل ذلك؟ ولي الفتاة، أبتاه. أنت حرمتني من فرحتي وسعادتي، أبتاه أنت ظلمتني. الفتاة المأسورة بكتت أياما في المستشفى، رجعت ثم رجعت إلى منزلها مرة أخرى، رجعت لتفاجأ بعد هذا العناء بحبسها من قبل والدها في غرفة بالمنزل لمدة 8 أشهر كاملة. تقول الفتاة، يدخل لي الطعام والشراب، مأساة، ويسمح لي بارتيال دورة المياه، مأساة، ثم ترجع إلى سجنها، مأساة. حسبي الله عليك أيها الأخ القاسي. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى هذا العناء؟ حسبي الله عليك أيها الأخ القاسي. حسبي الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويلك أيها الأب القاسم، ويلك أيها الظالم، ويلك. ألا تعلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ما لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاشها؟ ألا تعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة؟ أيها الناس، أيها العقلاء، هل سمعتم بمأساة كمأساة هذه الفتاة؟ هل سمعتم بفتاة انتحرت؟ فتاة هربت؟ فتاة لطخت شرفها؟ فتاة احترقت؟ فتاة مفجوعة؟ فتاة مخدوعة؟ هل سمعتم؟ هل سمعتم؟ أيها الأقارب، أين دوركم وأنتم ترون قريبتكم تنحر بسكين العرب؟ إذا تهورت الفتاة ولطخت شرفها، تناديتم من كل حدب وصوت، هلموا إلى تلك المصيبة، ولكن بعد ما بعد فوات الأول. أيتها الفتاة، إياك احذري من التهور في سبيل علاج هذه القضية، فليس من الدين أن تلطخ الفتاة شرفها انتقام من وليها، وليس من الحكمة الهروب من البيت، والحذر الحذر إذاء النفس بأي نوع من أنواع الأذى. أختاه، عليك بالدعاء والصلاة. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سيكشف السوء ولكن استغفري لذنبك. رباه فاغفر زلتي، رباه وارفع محنتي، أدعوك فرج كربتي، رباه يا ذا المنة. القادسية بالدمام تقدم من يفك أسري للشيخ خالد الصقعدي. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8321110. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.